هؤلاء الذين تركوا شيئا من نومهم لأجل الله، هؤلاء الذين نظروا إلى فرشهم فتركوها وقالوا ربنا أعز علينا من ذلك. نعم أيها الأحبة في الله، وسيكون حديثي في النقاط الآتية: أولاً، وقود الانطلاق، وقود الانطلاق. ثانياً، لماذا حرمت؟ ثالثاً وأخيراً، همسة عتاب. أسأل الله جل جلاله أن يفتح على قلبي وعلى قلبكم، قولوا آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعرني قلبك أيها الحبيب، وأبدأ معك كل شيء في هذه الحياة تريده أن يسير بقوة، لابد له من وقود، ووقود طريقك إلى الله جل جلاله هو قيام الليل. هذه المعاني التي سأتحدث معك فيها لكي أحفزك، لكي أنطلق أنا وأنت لنحافظ على هذه العبادة المنسية، لنحافظ على هذا الكنز الذي ما إن اغتنمته فزت في دنياك وفزت في أخراك. أيها الحبيب، هذه الخطبة عملية، عملية يعني الواجب العمل اتعرف، إني أنا وإنت نقوم الليل، ملهاش واجب تاني غير كده. سبحان الله، من الوقود الذي يحركك بإذن الله جل جلاله لكي تقوم الليل بين يدي الله أن تعرف أن ثباتك على دين الله إنما يكون بقيام الليل بعد توفيق الله جل جلاله. قال الملك سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه قليلا. جت أو زد عليه قليلا؟ لا، هي أو انقص منه قليلا، لكن لما تيجي تزود أو زد عليه ما فيهاش قليلا. لما تيجي تنقص ما تقللش جامد، لكن لما تزود الموضوع مفتوح. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ثباتك على دين الله يكون بقيام الليل. قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لي يا رب إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لذلك أعباء الدين وتكاليف الدعوة لا يقوم بها أي أحد. الداعية يحتاج إلى ركن شديد يأوي إليه لكي يستطيع أن يكون على مراد الله. الدعاية يحتاج إلى مصدر إمداد بالطاقة، هذه الطاقة التي تصبره على بلاءات وابتلاءات الدعوة. أيها الحبيب، تريد أحكام الله جل جلاله تكون يسيرة عليك، قم الليل قولا ثقيلا. ثم ذكر بعدها إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوى مقيلاً، أقوى اتصال لقلبك في قيام الليل، فتتصل بمصدر النور فيصبح قلبك في نور ووجهك فيه نور. سئل الحسن: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره نورا، فألبسهم من نوره نورا. الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقوم بواجبه: يا أيها المدثر قم فأنذر، لا بد له من قم الليل إلا قليلا. ما ينفعش داعية هيقوم قم فأنذر وهو ما عندهوش قم الليل إلا قليلا. فيا كل أحد يريد أن يكون جاداً في طريقه إلى الله، ليس لك دواءً أنفع من قيام الليل. يا من كثرت عليه المحن والابتلاءات والفتن، ليس لك قوة تقويك مثل قيام الليل. يا من تريد ثباتاً عليك بقيام الليل. والله قادة المسلمين كانوا قوام ليل، هذا هو الفارق الحقيقي بيننا وبين صحابة رسول الله والسلف الصالح. انت عارف ليه الصحابة طلعوا رجالة؟ قيام الليل اتفرض على الصحابة والنبي سنة، فرض سنة كاملة، لذلك أصبحوا رجالاً ينصرون دين الله جل جلاله، أصبحوا أبطالاً بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشديد وعلى المخاطر وعلى كل أذى، وصبروا مع رسول الله. إيه ليه ده كله؟ عشان يتربوا في قيام الليل، لأن مصدر قوتهم أصبحت الله، واللي معاه الملك وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بربك هاديا ونصيرا، كفى والله. فحينما تقوم الليل تتصل اتصال مباشر فيأتيك المدد، وتأتيك المعية، ويأتيك الحفظ من الله سبحانه وتعالى. هذا أحد السلف في معركة من المعارك، وقد تجهز الجيش للمعركة، وإذا هو قد أخذ قسطه من قيام الليل، فدخل عليه قائده وقال له: ماذا تفعل وقد تحرك الجيش؟ كان يقوم الليل ولكن كان فارساً مغواراً، يعني ما كانوش درويش اللي هم يقوموا الليل وما لهمش في أي حاجة، لا لهم في كل حاجة، أبطال. وسبحان الملك قال له: ماذا تفعل؟ وجده وهو يحرك إصبعيه، فقال له: ماذا تفعل وقد تحرك الجيش؟ قال: أحرك لك أبواب السماء، قال: أحرك لك أبواب السماء. الله أكبر. هل عرفتم لماذا أتى مع النصر مع المسلمين؟ في كل معركة هم أقل، في كل معركة عدد المسلمين أقل، وسبحان الله ينتصرون. هذا نور الدين محمود، نور الدين زنكي، يقول عنه ملك الروم: إن له مع الله سر. احفظ الكلمة دي، الكلمة دي هي اللي بتفرق عن واحد ملتزم راكب عجلة وواحد ملتزم راكب صاروخ. في فرق بين السرعتين؟ مفيش فرق، فرق كبير طبعا. سبحان الله. بسبب قيام الليل. يأتيك قوة، دوافع، عزيمة، إرادة، قوة في طريقك إلى الله جل جلاله. قيام الليل أيها الحبيب قرب. احفظ مني هذه الكلمات حتى لا تنسى الخطبة. أول شيء ثبات، اثنين قرب، والله قرب، وقرب ما بعده قرب، وأنس ما بعده أنس، ولذة ما بعدها لذة. سبحان الله العظيم. قال جل جلاله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. سجودك أصلا في غير قيام الليل هو قرب. اسمع الحديث الجميل ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. ده غير الحديث الثاني: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يا الله يا الله على هذا النعيم، أن تكون قريبا من الله، أن يكون قلبك قريب من الله. سبحان الله. كيف تترك قيام الليل بعد ذلك وأنت تعرف أنه هو القرب الحقيقي من الله عز وجل؟ إنك تقوم الليل، إنك تقول له: يا رب، قيام الليل. قيام الليل أيها الحبيب حل، دي التالتة. قيام الليل حل لجميع مشكلاتك. والله في حد ما عندوش مشاكل؟ المشاكل نوعين: مشاكل دنيا ومشاكل آخرة، والاثنين الملك سبحانه وتعالى عرض عليك أن يحلها لك، عرض عليك أنه يحل لك مشاكلك، عرض عليك أنه يفرق كربك. قيام الليل شيكات على بياض لحلول مشكلاتك كلها، وهمومك وأحلامك وأمالك، ده قيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه. تاني، نقولها تاني، اسمعها تاني بس بقلبك، لأن أغلبنا يحفظ هذا الحديث: من يسألني فأعطيه. هو مين اللي محتاج مين؟ إحنا اللي محتاجين ربنا ولا ربنا اللي محتاج لنا؟ تعالى الله، تعالى الله سبحانه وتعالى، إحنا اللي محتاجين ربنا. ورغم ذلك، لأنه أرحم بيك وعالم بك وبحالك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف اللطيف الخبير، بيقول لك برضو: قوم وارفع ايديك عشان اديلك. السؤال بقى: احنا ليه ما بناخدش؟ ليه ما بناخدش؟ احنا نقعد نتكلم في المشكله: انا محتاج، انا محتاج، انا عايز، عندي هموم في الشغل، عندي مشاكل في الحياه، عايز وظيفه، عاوز جواز، عايز عايز عايز. الناس بتقعد تحكي مع بعضها. طب ما كنت خد لك ربع ساعة نص ساعة بالليل واطلب من الملك. احنا ما بناخدش. واحد يقول: عشان ذنوبنا ومعصينا، عشان عشان عشان. اقول لك انا من الاخر: عشان احنا ما بنطلبش، ولو طلبنا ما بنصبرش. سبحان الله. من يسألني فأعطيه. ده مين اللي بيعرض عليك الكلام ده؟ الغني، الغني سبحانه. من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. ده عيب، عيب اللي احنا فيه، إن واحد فينا ينام بعد كده عيب. لو العيش بيتوزع كل يوم الساعة 4، مفيش ميعاد تاني، أجيبوني بالله عليكم وبصراحة أحوالنا تبقى الساعة 4 الفجر في الشوارع عاملة إزاي؟ سؤال محتاج إجابة برضو. ما إحنا لازم نبقى صراحة مع بعضنا. طبعا كله لازم عشان لقمة تعيش مطلوبة في حياتك، فلازم تقوم، وانت قلبك برضو محتاج قوت عشان يقدر يعيش. علم ابنك كده، ان زي ما انت محتاج اللقمة اللي تقوي بها جسمك، انت محتاج الرقعتين اللي تقوي بهم قلبك. عيب، عيب انك تقوم عشان دنيتك، عيب عشان تقوم عشان رزقك وتنسى رزقك. عيب، عيب والله. سبحان الله، عجيب هذا الأمر. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ذنوبك، ذنوبي وذنوبك دي، قلبي وقلبك، محتاج ايه قد ايه عشان يتغسل، محتاج قد ايه عشان ينضف. قلبي وقلبك هذا محتاج قد ايه؟ قال رسول الله: ان في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. كل ليلة معاك شيك على بياض تقدر تحل بيه مشكلتك، والله تقدر تقول يا رب سدد عني ديني يرضيك، تقدر تقول يا رب طهر قلبي هيطهر لك قلبك. هو رحيم ولا مش رحيم؟ رحيم، وهو اللي قال لك اطلب عشان اعطيك. بعد كده انت تبخل انك تقوم وتقول له يا رب، يبقى صعب قوي. يبقى لما بناخدش ما نزعلش، يبقى لما ناخدش ما نزعلش. سبحان الله العظيم. إلا أعطاه الله إياه. أنت واخد بالك من كلمة أعطاه الله دي؟ إن هو هيديك وهيرضيك على قدر ما يكون حالك. وعجلت إليك ربي لترضى، يكون العطاء ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الملك الجليل. أيها الحبيب، قوم اطلب، قوم اطلب من الملك، قوم اطلب من الغني، قوم اطلب من اللطيف، قوم اطلب من الذي عطاؤه قد أذهل السائلين. قوم اطلب وقول له يا رب. يقول أحد السلف: رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل، ترد في ظلام الليل. يقول الفضيل بن عياض: إن لله عبادا جفوا النوم، فإن ناموا فإنما على الجنب. النوم على الجنب بيخليه خفيف، فإذا تحركوا قاموا وقالوا لأنفسهم قومي قومي خذي زادك من الآخرة قومي خذي زادك من الآخرة. أحد السلف أرسل جارية إلى أحد الناس تخدم، فسبحان الملك حينما دخل الليل فأيقظتهم لقيام الليل، فردوا عليها وقالوا لها أأذن الفجر؟ فقالت أولا تصلون إلا المكتوبة؟ انت واخد بالك من الكلام؟ هو انتوا ما بتصلوش غير الفرض بس؟ وده ايه؟ ده الفجر. ده هم كمان مش مفرطين في الفجر، يعني هم بتقول لهم انتوا خلاص صحيتوا؟ أأذن الفجر؟ فرجعت إلى سيدها وقالت ردني، لقد أرسلتني إلى قوم لا يصلون إلا المكتوبة، ما ينفعش أقعد معاهم، إيه الهمة دي؟ الهمة دي لأنها قلوب عرفت ربها، قلوب أحبت ربها سبحانه وتعالى. سبحان الملك. يقول أحد السلف، اسمع الكلام الجميل ده، إن العبد ليقوم من الليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره قط فيقول إني لأحب هذا الرجل. واحد لأول مرة يشوف يقول أنا بحب الرجل ده. سبحان الله، ربنا بيقذف محبة من يقوم الليل في قلوب الناس. أفكركم بالقصة تاني عشان تعرف إن الليل وقت الإجابة؟ فاكرين اتنين في اتنين في اتنين؟ أقولها لكم تاني. أحد الإخوة في بداية تعرفي عليه كان بيصلي الفجر فتقابلنا، فحبيت أعرف أخباره إيه مع ربنا. فعلاً ليه حال مع ربنا ولا لأ؟ هذا الأخ كان يعمل على عربية بيبيع عليها أدوات منزلية، يعني بيطلع من الفجر بيرجع العصر في السوق وفي التعب والحر. فقلت له، قعدت بقى أجيب له كل الدنيا اللي بتواجه الناس دي. قلت له طب أنت يعني أنت هتعمل شقتك إزاي يا أخي؟ وأنت شايف هتجيب ذهبك إزاي؟ وهتجوز إزاي؟ راح متغمش كده وقال لي لا لا لا، قال لي هم اتنين في اتنين في اتنين في اتنين. قلت له يعني ايه؟ قال لي بعد الساعة اتنين تصلي ركعتين تدمع دمعتين تدعي دعوتين ربنا يفتح لك خزائن السماوات والأرض، اللي معاه الملك هيعوز إيه تاني؟ اللي معاه الملك هيعوز إيه تاني؟ قيام الليل طريقك إلى إصلاح آخرتك، يبقى إصلاح قلنا ثبات قلنا حل قلنا قرب، والرابعة إنك تصلح آخرتك. اسمع الكلام ده، قال جل جلاله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول أحد السلف: أخفوا لله العمل فأخفى لهم الجزاء، فلو قدموا عليه لأقر تلك الأعين عنده. يا رب قر أعيننا يا رب. الليل ما كانش حد شايفه فيه، كان كله نايم وهو قايم يقوم الليل بينادي الله. أخفى لله عمله فربنا يخفله الجزاء. وإذا أخفى لك الكريم الجزاء فلتعلم أنه جزاء عظيم من أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. صلاح آخرتك بقيام الليل. إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. مش عايز تبقى منهم؟ مش نفسك تبقى من دول؟ سبحان الله. تريد البعد عن جهنم؟ تريد البعد عن النار؟ قال رسول الله: عينان لا تمسهما النار، عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. امتى هيجي الدموع؟ امتى هتيجي لي والتأوهات وانت بتقول له يا رب مانيش غيرك؟ هتيجي وانت بتقوم الليل: ظل عرش الله لك يا من تقوم الليل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ما هو قيام الليل هو الأنس الحقيقي. هتيجي معاك المعاني الإيمانية دي، كل المعاني دي هتيجي معاك وانت بتقوم الليل بإذن الله سبحانه وتعالى. تريد نجاة في قبرك؟ قم الليل. يقول أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلام الليل لظلم القبور. قم نور قبرك بقيام الليل، قم نور قبرك حيث لا أنيس ولا جليس ولا حبيب ولا مؤنس إلا عملك الصالح. أنر قبرك بقيام الليل. قوم. أبو مسلم الخولاني أحد السلف كان يقوم الليل ولما يلاقي نفسه تعب يقول لها: قومي. أيحسب أصحاب محمد أنهم ما خلفوا رجال؟ والله لنزاحمنهم على الحوض. شوف الهمة. يقول أحد السلف: من أطال الوقوف بين يدي الله في قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. 50,000 سنة ممكن ربنا بإذن الله، وده فضل في ربنا إنه ينجينا وأنت بتقوم الليل: يا رب نجيني من وقوف 50,000 سنة. ده درجة الحرارة لما بتبقى في الصيف ما بنستحملش، فكيف بوقوف تدنو الشمس من الرؤوس؟ صلاح أخراك بتميزك. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أن تتميز لا يستوي أبدا. اللي سهر بين يدي الله يقول يا رب، وبين واحد تاني سهر بس سهر قدام حاجات تانية، سهر قدام أي حاجة لكن مش بين يدي الله سبحانه وتعالى. والسؤال العنصر الثاني، لماذا حرمت؟ في إجابة بسيطة، طب أنا عاوز أقوم الليل، ببساطة شديدة جدا. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم قال له أريد قيام الليل ولكن لا أستطيع، أنا عايز أقوم الليل بس مش قادر. قال له كلمتين ببساطة احفظهم، قال له لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق هذا الشرف. تاني، لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق هذا الشرف. طب بالنهار، اذكر الله بالنهار، اقرأ قرآن بالنهار، اتق الله في عملك بالنهار، كل من حلال في النهار، عامل الناس بحسن خلق في النهار، تبسم في وجه الناس بالنهار، تصدق في النهار، يوفقك العزيز الجبار لكي تناجيه في قيام الليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، أحد السلف يقوم من الليل فينادي على أهله، يا أهل الدار، ما هذه الدار بدار نوم؟ الدنيا دي مش دار نوم، قوموا قبل أن يأكلكم الدود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يقظ، أيقظوا صواحب الحجرات، ويل للعرب من شر قد اقترب. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، أين من يقومون الليل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق الباب على علي ويطرق الباب على فاطمة ويقول لهما ألا تصليان؟ بصح أهل لقيام الليل. والنقطة الأخيرة حتى أختم هي همسة عتاب، إن تذكرتها بإذن الله ستستحي والله أن تنام عينك، أن تنام عينك قبل أن تقوم تأخذ حظك من الآخرة. أخذ الفضيل بن عياض بيد الحسين بن زياد وقال له يا حسين، ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول كذب من ادعى محبتي، فإذا جنه الليل نام عني. كذب من ادعى محبتي، فإذا جنه الليل نام عني. أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ ها أنا ذا مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل، غدا أقر أعينهم في جناتي. كذاب. اللي بيقول بحبه وما يقومش، فإذا جنه الليل، إذا دخل عليه الليل نام. يقول أحد السلف: إن لله عبادا وصلوا إلى حد في العبادة لا يقبل الزيادة. جابوا آخرهم، جابوا آخرهم في طريقهم من ربنا سبحانه وتعالى. يقول أحد السلف: إن لله عبادا يخافون أن يناموا مخافة أن يموتوا وهم نيام. خايف يموت وما ماتش على معصية، بس هو إزاي ينام؟ إزاي ينام وقد تنزل الملك سبحانه وتعالى؟ إزاي تنام وانت الخزائن فتحت؟ إزاي تنام وأبواب أبواب الدعاء فتحت لك؟ إزاي تنام وقد ماذا أنزل اليوم من الخزائن؟ إزاي تنام وقد قام العابدون وقام المحبون يناجون الله سبحانه وتعالى؟ قم الليل بين يدي الله وقل: عليك يا ذا الجلال معتمدي، طوبى لمن كنت أنت مولاه. عليك يا ذا الجلال معتمدي، طوبى لمن كنت أنت مولاه، طوبى لمن بات خائفا وجلا يشكو إلى ذي الجلال بلواه، يشكو إلى ذي الجلال بلواه. ومن ينل ذا من الإله فقد فاز بقرب، فاز بقرب تقر عيناه. قم بين يدي الله سبحانه وتعالى، كن بين يدي أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. والسؤال متهيألي ما فيش وسائل تاني تخلينا نقوم الليل. مش هقول لك وسائل، انت عايز تقوم الليل؟ لو بتحب قوم، لو ترجو رحمته قوم، لو تخاف عذابه قوم، لو تريد جنته قوم، لو تريد أن يرضى عنك قوم، لو عاوز تستظل في ظل عرش قوم، لو عاوز يحبك ويرضى عنك قوم. قوم الليل إلا قليلا. قيام الليل ركعتين، معاك من العشر للفجر، صلي في أي وقت ده قيام الليل. طب ثلث الليل الأخير، عد الساعات من بعد المغرب لغاية أذان الفجر. وقد من الله علينا في الشتاء الليل 12 ساعة. احسب ال 12 ساعة على الثلاثة، هتبقى أربعة. آخر أربعة قبل الفجر هم دول ثلث الليل الأخير. يعني قيام ثلث الليل الأخير بيبدأ من الساعة واحدة. يعني تنزل الملك من الساعة واحدة، تنزلا يليق بجلاله وكماله، لا نشبه ربنا بصفاتنا سبحانه وتعالى. كيف ينزل؟ الله أعلم. تقوم، ده ثلث الليل الأخير، يبقى عندك واحدة واثنين وثلاثة واربعة شكات وتناجي ربنا سبحانه وتعالى. أتلذذ بقيام الليل؟ كيف أتلذذ بقيام الليل؟ واحد، كرر الآيات وانت تقرأ القرآن. يعني أنا مش حافظ، مش حافظ غير قل هو الله أحد، قم بيها براحتك، فيها من المعاني والأسرار. قوم الليل بآية رددها. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية واحدة. قوم الليل بليلة واحدة، بآية واحدة، مفيش مشكلة. بس مش آية وتركع، لا، أقول لك آية عشان تكررها، عشان تتلذذ بيها. عاوز تتلذذ بقيام الليل، جدد كل النوايا اللي قلتها لك دي في أول خطبة، والفضائل دي افتكرها وانت مع قبل ما تقول الله أكبر، افتكر الكلام ده كله، افتكر الكلام ده كله. وانت ساجد وركع تضرع وانكسر لله، انكسر لله سبحانه وتعالى، وقول له يا رب افتح على قلبي. انت واثق انه يفتح على قلبك ولا مش هيفتح على قلبك؟ واثق ولا مش واثق؟ خلاص قوم وقول له يا رب هيفتح على قلبك بإذن الله، مش هيردك، وهيرزقك لذة الإيمان بإذنه سبحانه. قوم الليل بتضرع بانكسار، تهيأ، هيئ نفسك، هيئ الجو، نظف أسنانك قبل ما تقوم الليل بالسواك، عطر نفسك. أتدرون بين يدي من سوف أقوم؟ يا ابن إيد ربنا، وافتكر أنا عايز النهاردة في قيام الليل كذا وكذا وكذا، وامسك دعوة وركز عليها. يا رب ارضى عني، ارضى عني، ارضى عني، ارضى عني. اطلب، لح على الله عز وجل بالدعاء. مشكلتك اللي مكبرها قوي دي يسير على الله، همك الكبير ده يسير على الله. قل له يا رب وهيديك وهيرضيك وهيعطيك. مش عايز أطول أكتر من كده، الموضوع طويل والله، وأنا اختصرت بقدر ما أستطيع. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من قيام الليل. دي الوصية يا أحبابي، أرجو من الله أن تكون قد عاهدت نفسك وستنصح وستذكر أهلك بقيام الليل، زوجتك، أختك، أمك، أبوك، أخوك، ابنك، أولادك. لما تقف بين إيد ربنا وانت قايم الليل وتاخد ابنك جنبك، لو تعبت شوية من عيسة تلاقي ابنك هو اللي مسك المصحف بقوم الليل. ربهم على قيام الليل ينشأوا صالحين، هيبرك. ربه على المعاصي هيبقى قلبه عليك قاسي، فاحذر. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا للوقوف بين يديك، اللهم وفقنا للوقوف بين يديك، اللهم وفقنا لمناجاتك، وفقنا لذكرك، وفقنا لذكرك، وفقنا لشكرك، وفقنا لحسن عبادتك. أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا لذة الوقوف بين يديك، اللهم لا تحرمنا لذة الوقوف بين يديك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون إليه إلى الجنة ويلقى به في نار جهنم. اللهم لا تعذبنا حتى لا يقول عذب من دل عليه. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك